بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك 70 ضعفا. رواه الإمام أحمد والبزار وأبو يعلى وابن خزيمة في صحيحه. وعن أبي أيوب يعني الأنصارية رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: حبذا المتخللون من أمتي. قال: وما المتخللون يا رسول الله؟ قال: المتخللون في الوضوء، والمتخللون من الطعام. أما تخليل الوضوء فالمضمضة والاستنشاق وبين الأصابع، وأما تخليل الطعام إنه ليس شيء أشد على الملكين من أن يريا بين أسنان صاحبهما طعاما وهو قائم يصلي. رواه الطبراني ورواه الإمام أحمد. وعن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخللوا فإنه نظافة، والنظافة تدعو إلى الإيمان، والإيمان مع صاحبه في الجنة. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال: ويل للأعقاب من النار. وفي رواية أن أبا هريرة رأى قوما يتوضؤون فقال: أسبغ الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار، أو ويل للعراقيب من النار. رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قوما وأعقابهم تلوح فقال: ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وكذلك رواه البخاري. وعن أبي روح الكلاعي قال: صلى بنا نبي الله صلى الله عليه وسلم صلاة فقرأ فيها بسورة الروم، فلبس عليه بعضها فقال: إنما لبس علينا الشيطان القراءة من أجل أقوام يأتون الصلاة بغير وضوء، فإذا أتيتم الصلاة فأحسنوا الوضوء. وفي رواية فتردد في آية، فلما انصرف قال: إنه لبس علينا القرآن، إن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء. رواه الإمام أحمد ورواه كذلك النسائي. وعن رفاعة ابن رافع أنه كان جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لا تتم صلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله، يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. رواه ابن ماجه بإسناد جيد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء في حلقة الغد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.